ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين وبعد ايها الاخوه المؤمنون من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال إذا الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وحول الكعبة في الرواية حول البيت ثلاثمائة وستون صنما وحول الكعبة في الرواية حول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها بعصا يسقطها يعني ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وهو يتلو قوله تعالى جاء الحق هكذا جاءت الرواية بدون قل عرفنا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى مبحث الموقوف صح؟ قال ابن القوني وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر أي علم مفسر تعريفه كل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل سواء كان متصلا أو منقطعا فهو موقوف كيف المرفوع أنه كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع وكل ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف ويأتي معنا كل ما أضيف إلى التابعي أو حتى إلى تابع التابعي فهو مقطوع تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد أول ضع عنده هكذا إشارة واحد يعني حتى تحفظ هذه القيود بدقة مؤمنا به قيد ثالث ومات على الإسلام أو مات على ذلك المعنى واحد هذا قيد ثالث الآن في هنا استدراك يعني قال ابن حجر وغيره وإن تخللت ردة على الأصح وإن تخللت هذا الإيمان يعني من هذا الرجل ردة يعني ارتد لفترة ثم رجع إلى الإسلام والمهم أنه عاد ومات على الإسلام فتبقى له الصحبة شرف الصحبة يبقى لهذا الإنسان إذا نعيد التعريف هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر التعبير باللقاء أفضل من تعبير من عبر في تعريف الصحابي بقوله هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يكون الرجل يعني كفيفا يكون كفيفا أعمى فقال اللقي التعبير باللقي أحسن إذن هذا القيد الأول لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون مؤمنا به لقيه المشركون كأبي جهل وأبي لهب هل صاروا صحابة؟ لا هذا القيد الثاني هو الذي يمنعه دخوله والقيد الثالث مات على الإسلام أن يموت هذا أدل رجل الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومت على الإسلام، وإن تخللته ردة على الأصح. مثل ماذا؟ في كثير يعني من أهل البوادي والأعراب ارتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم حروب الردة مشهورة في كتب التاريخ والسير والأحاديث الصحيحة. من الكبار زعماء العشائر القبيلة الذين ارتدوا الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس سيد بني تميم، زعيم قبيلة بني تميم، وهي من أكثر القبائل العربية عددا، ومن أشدهم أيضا قمة وبطشا. لذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: لم أزل أحب بني تميم منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، هم بني تميم أشد أمتي على الدجال. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وطليحة الأسدي أيضا سيد قبيلة بنو أسد، هو زعيم هذه القبيلة. هذه القبائل تميم وغطفان وطيب وغير ذلك في نجد، في قلب يعني الحجاز. وهذا طليحة الأسدي ليس يعني صدر منه الارتداد فقط، وإنما ادعى النبوة، يعني بلغ به الأمر، ادعى النبوة، ثم في حروب الردة انكسر جيشه ورجع والحمد لله وحسن إسلامه. لا تقولوا يعني انه لعله رجع كذا، لا، شارك هم الاقرع بن حابس وغيرهما، هؤلاء المذكورون في اقوامهما في فتوح الشام في اليرموك، وفي فتوح العراق في القادسيه، وفي فتوح فارس. واستشهد طليحه هذا الذي قلنا ارتد ثم ادعى النبوة، استشهد في اثناء فتوح فارس، اذا رجع والحمد لله وحسن ايمانه واسلامه. والأشعث ابن قيس سيد بني كندة في اليمن، قبيلة عشيرة كبيرة جدا أيضا، لما رجع في حروب الردة إلى الإسلام، أبو بكر الصديق من ذكائه وإدراكه وفهمه أراد أن يربطه لكي لا يعاود، فزوجه أخته. أبو بكر الصديق عنده أخت مناسبة لهذا الأشعث بن قيس، زوجه إياها حتى يربطه أكثر، كي يربطه أكثر بالمصاهرة يعني والنسب. هذا الأشعث بن قيس. وعيينة ابن بدر أو حصن الفزاري، عيينة ابن حصن الفزاري من فزارة، هو سيد بني فزارة. مثال الموقوف، قال البخاري: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، ويصح تسودوا من السدن، يصح إذا كلا الوجهين يعني يضبطها كما تريد، عرفنا كلاهما صحيح. تسودوا بمعنى تنصبوا أولياء وأمراء وقضاة وما أشبه ذلك، تسودوا. تسودوا من السؤدد، يعني الأمر جاء طبيعيا بالنسبة لهذا الإنسان وصار سيدا في قومه. وقال البخاري: وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في حديث ضعيف مشهور على الألسنة، عرفنا الناس يظنونه حديثا صحيحا دائما يرددونه، ومعناه صحيح: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. هذا حديث ضعيف واهي، عرفنا. فهذا الموقوف عن علي أحسن منه ويغني عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا له شاهد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود في المقدمة في صحيح مسلم، يقول عبد الله بن مسعود لتلميذه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نفس المؤدب الوارد عن علي، هذا في صحيح مسلم، إذا في المقدمة طبعا، في مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما لا تبلغهم عقولهم، يعني لا تدركهم عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. مثال الموقوفة الفعلي، هذه موقوفات قولية، الآن موقوف فعلي. قال البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم. فإذا هذا فيه استحباب، لماذا حكم؟ أنه يجوز لمن فقد الماء، عرفنا، أو عجز عن تسخينه، عرفنا، كان هو الإمام بشكل عام، أن يؤم المتوضئين حتى، مو فقط أن يؤم المتيممين، حتى المتوضئين وهو متيمم. حكم الموقوف ليس بحجة عند أكثر أهل العلم، بل يستأنس به فقط. فمعنى يستأنس؟ كيف الرواية بالنسبة للحديث الضعيف يستأنس به، بحيث لو جاء من طريق آخر بسند ضعيف يتأيد ويتقوى. كذلك عندنا مذهب صحابي مع حديث ضعيف أو مرسل يتأيد هذا بهذا ويصبح مقبولا عند الإمام الشافعي وطائفة. إذا لا يحتج به، يعني لا يكون حجة ملزمة عندنا في أن يتبعه، وإنما يستأنس به. أما الذي يحتج به إنما يحتج بما أجمع عليه الصحابة. إذا أجمع الصحابة على حكم شرعي فلا يجوز لمن بعدهم نقض هذا الإجماع، بل على من جاء بعدهم أن يتابعهم. هذا إذا كان إجماع طبعا. أو جمهورهم يحتج أيضا بما ذهب إليه الجمهور. فعندنا مسألة للاختصار ما ذكرناها لكن نذكرها للفائدة. طيب، إنسان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لقيه لم يكن مؤمنا به، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. ما حكم هذا الرجل؟ الصحيح أنه ليس بصحابي، خلاص. الصحيح أنه ليس بصحابي وإنما هو تابعي. كالتنوخي، ضربوا مثالا لذلك، التنوخي من قبيلة التنوخ من بلاد الشام. كالتنوخي رسول هرقل، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى هرقل، هرقل رد له جوابا، أرسله أو أرسل معنا مع هذا الرجل الذي يعرف به التنوخي رسول هرقل. فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن مؤمنا به، في أثناء فتوح الشام هداه الله للإسلام وأسلم. لذلك هناك يعني لغز يقولون تابعي وحديثه موصول. كيف؟ تابعي هو تابعي وحديثه موصول لأنه ذكر ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حوار لما قابله، ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. هذا هو قصة التلوخي. لا ننتقل إلى مبحث آخر، هذا وهو المقطوع. وما أضيف لنا من مرفوع وما لتابع هو المقطوع. طبعا نحن أتينا بالترتيب، خالفنا ما جاء في الميمونية. لماذا؟ لأن الأصل أن يبدأ بذكر الصحابي والموقوف قبل التابعي، عرفنا؟ تعريفه: المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو تابع التابعي من قول أو فعل. مثاله: قال البخاري وقال مجاهد لا ينال العلم مستحيل ومستكبر. في رواية: لا ينال العلم اثنان، مستحيل ومستكبر. مجاهد طبعا تابعي، ما في خلاف أنه تابعي، وتابعي من الطبقة الوسطى. تابعي من الطبقة الوسطى، يعني لا هو من الكبار ولا هو من الصغار، ولا هو من الصغار. وجاهد توفي سنة 103 وقيل سنة 104 هجري. وأخرج مسلم في المقدمة، في مقدمة صحيحه، يعني بضع وريقات قدم الإمام مسلم لصحيحه المسند، ما من خلال يعني نبذة عن علم الحديث وبعض الاصطلاحات والقواعد والكلام في الجرح والتعليل والرجال. فهذا الجزء عبارة عن ربع ورقات يقال له المقدمة أو مقدمة صحيحة مسلم. إذا أخرج مسلم في مقدمته عن محمد بن سيرين التابعي الشهير، محمد بن سيرين أيضا تابعي وسط من الطبقة الوسطى، يعني أدرك أبا هريرة، أدرك أبا سعيد الخدري، أدرك عمران بن حصين، أدرك سعد بن أبي وقاص، هؤلاء يعني ممن توفوا في يعني أواسط القرن الأول، فمن أدركه يقال له تابعي وسط. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومثال المقطوع قول تابع التابعي، الآن مثال المقطوع لتابع التابعي ليس للتابعي. ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك قال: الإسلام من الدين، ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء. الإسلام من الدين، ولولا الإسلام لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء من الناس، مو فقط يعني من أهل العلم عرفنا أو الدعاء، قل من شاء ما شاء من الكلام، كما هو الحاصل عند الرافضة عند الشيعة لا بارك الله بهم. تعريف التابعي، من هو التابعي؟ بعد أن عرفنا الصحابي الآن صار من السهل أن نعرف التابعي. هو مسلم لقي صحابيا أو أكثر من صحابي، لكن على الأقل أن يبقى صحابيا ومات على الإسلام. لاحظوا هنا ما في هذا القيد مؤمنا به، لأنه من أصول الإيمان الإيمان بالرسل، بالرسل جميعا عرفنا، فليس من أصول الإيمان الإيمان بأفراد الناس يعني أو بأفراد وأحد المسلمين والناس عرفنا. لذلك التابعي هو مسلم لقي صحابيا ومات على الإسلام. والتابعون صغار وكبار، فالكبار هم من أدركوا كبار الصحابة، مثل قيس ابن أبي حازم. قيس بن أبي حازم هذا تابعي كبير أو حتى أكبر من تابعي كبير، حقيقة هذا تابعي مخضرم، يقال له تابعي مخضرم، ما ذكرنا بعض التفصيلات هنا تسهيلا، لكن لا يعني مانع أن نذكر هذه الفائدة. التابعي إذا أدرك الجاهلية والإسلام يقال له مخضرم، يعني إذا هو أدرك عرفنا عصر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بالغا، طبعا لا يكون في سن الخمس سنين والست سنين، يجب ان يكون بالغا عرفنا، لكن لم يكتب له ان يذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه. فالخضرم في الاصل القطع، فكانه قطع عن نظرائه من الذين هم الصحابه، لم يرحل ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قيل فيه تابعي مخضرم. نعم. إذا التابعون منهم صغار وكبار، فالكبار هم من أدركوا كبار الصحابة، مثل قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب، وعلقم هذا ابن قيس النخعي قيدوه، غير علقم رامي حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر، فذلك علقم ابن وقاص الليثي المدني. أما هذا المشهور طبعا له أحاديث كثيرة في الصحيحين وينقل عنه الفقه عرفنا الكثير، فهذا علقم ابن قيس النخعي. النخعي نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية، لكن كانوا يستوطنون في العراق يعني لما فتحت العراق. إذا علقم ابن قيس النخعي، وهكذا كما ضبطته النخعي بفتح الخاء والتسكين خطأ، النخعي خطأ، لذلك أضبطوها بفتح الخاء النخعي. ومسروق ابن الأجدع، مسروق انه الاجدع تابع كبير ومخضرم ايضا على الصحيح. واما الصغار فهم مثل الزهري وقتاده ويحيى ابن سعيد الانصاري وربيعه الرأي. ربيعه الرأي احد شيوخ الامام مالك ايضا، يعني كالزهري ويحيى بن سعيد الانصاري. ربيعه الرأي قيل له ربيعه الرأي لانه في المدينه، ومع ذلك كان يقول بالرأي والقياس والاجتهاد، عرفناه؟ يعني ليس على طريقة أهل المدينة. أي نعم، فقيل له ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وما كان بين الطبقتين فهو من الوسطى، ما كان بين الكبار والصغار فهو من الطبقة الوسطى. مثل أمثلة نافع، سالم بن عبد الله بن عمر، مجاهد، عكرمة. عكرمة هذا له قصة، ومن أثبت الناس في التفسير هو ومجاهد من كبار أصحاب ابن عباس ومن أعلم الناس في تفسير كتاب الله. أصله من بلادكم، أصله عكرمة البربري، هكذا جاء في ترجمته، فأصله من شمال إفريقيا. ولاحظوا كيف نال علما غزيرا وقدم، لذلك هو من كبار اصحاب ابن عباس وابن عمر وهؤلاء الصحب الكرام. حتى بلغ من الحسن البصري انه كان يحترمه ويجله. الحسن البصري هو عالم العلماء، فقيه الفقهاء، وهو المحدث، وهو الواعظ، وهو المرشد في جامع البصره في العراق. فيقول الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة عكرمة، كان عكرمة إذا وفد على الحسن البصري نزل عنده ضيفا يعني من مكة، قدمه للدرس. وما فعل ذلك الحسن مع غيره؟ قدمه للدرس لأنه يعلم أنه أعلم منه بكتاب الله، لأنه يعلم أنه أعلم منه بكتاب الله. لذلك اجتهدوا يا اخواني في تحصيل العلم، اجتهدوا واشحذوا اذهبه. فهذا العلم لا يتوقف عند لون وعند عرق وعند شعب شعوبية الى اخره. هذا العلم من اجتهد في تحصيله وصدق واخلص النية لله سيكرمه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أقوالنا وأعمالنا. ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والأعرج، الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، مشهور بالأعرج. وأبي صالح السمان واسمه ذكوان، أبو صالح السمان مشهور بأبي صالح السمان اسمه ذكوان، لا يصح في نسبة أبيه شيء، يعني هو معروف باسمه فقط ذكوان أبو صالح السمان. ويمكن أن نقارن ذلك الآن، نساعد حيث السنين، فمن أدرك من قبض من الصحابة قبل سنة 25 للهجرة فهو تابعي كبير، ومن أدرك من توفوا ما بين 40 و60 فهو تابعي وسط، ومن أدرك من توفي يعني من الصحابة بعد ذلك فهو تابعي صبي. أنا للتسهيل يعني ذكرت 3 طبقات. ابن حجر ذكر التابعين في 5 طبقات، يعني في التقريب وتهذيب التهذيب ذكر التابعين في 5 طبقات. عندنا طبقة يعني هي ملحقة بالكبار، وطبقة صغار التابعين، في طبقة أكبر بقليل عرفنا، لكن هي مع الصغار بشكل عام، مع الصغار. تنبيه: المقطوع غير المنقطع، فالمنقطع يتعلق بالإسناد وهو سقوط رجل، وأما المقطوع فيتعلق بالنص الذي هو المتن. دائما انتبهوا لهذه الناحية، بعض الناس أحيانا يخفى عليه، يقول له مقطوع ومنقطع ما الفرق بينهما؟ فرق كبير. كلمة مقطوع مرت معنا، توازي ماذا؟ توازي مرفوع وموقوف، عرفنا؟ توازي مرفوع وموقوف، إذن علاقتها بالمتن أو بالكلام أو بالنص. أما كلمة منقطع فتعلقها بالسند، تعلقها بالسند، هذا هو الفرق. مقطوع تعلقها بالمتن بالكلام، وأما منقطع فتعلقها بالسند وانقطاع السند. المسند تعريفه هو الذي اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجمع بين أمرين هما رفع الحديث واتصال السند، هذا اختيار الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك طبعا على الصحيحين. عندنا أيضا شيخه أبو أحمد الحاكم، عندنا شيخ الحاكم هذا عالم آخر هو أبو أحمد الحاكم، هذا الأشهر طبعا، هذا أشهر. ولم يشترط الخطيب الرفع، فعن رفعه بقوله وما اتصل سنده إلى قائله. ومذهب الثالث في تعريف المسند وهو لابن عبد البر، فإنه يطلق ذلك على المرفوع، أي بدل أن يقول هذا حديث المرفوع يقول هذا حديث المسند. والذي ذهب إليه الحاكم هو المختار عند الجماهير. لوضح المسألة، الحاكم إذا اشترط شرطين في تعريف المسند، اتصال السند ورفع الحديث، يعني إذا اتصل السند إلى الصحابي كان موقوفا من كلام عمر، من كلام علي، من كلام ابن عباس، فلا يعد مسندا على مذهب الحاكم، عرفنا؟ لابد أن يجمع أو أن يجتمع في هذا الحديث أمران، الرفع واتصال السند. الخطيب البغدادي عرفه لماذا؟ قال وما اتصل سنده إلى قائله، لم يشترط الرفع، اتصل سنده إلى قائله، إلى التابع، إلى تابع التابع، إلى الصحابي، فهو عنده مسند. على النقيض من الخطيب البغدادي من؟ أبو عمر يوسف ابن عبد البر حافظ بلاد المغرب، فعنده كلمة مسند توازي كلمة مرفوع، يعني بدل أن يقول هذا حديث مرفوع ماذا يقول؟ هذا حديث مسند، ولو كان مقطعا أو معضلا أو مرسلا. فانتبهوا، يذكر ذلك في الاستذكار وفي التمهيد، يقول عن الحديث هذا حديث مقطوع أو عفوا هذا حديث مسند، وإن كان من بلاغات مالك، وإن كان من البلاغات، يعني ساقه مالك بلا سند، بل قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا معنى بلاغات مالك. أدركته مالك حينما يقول في الموطأ بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بلغني عن عمر بن الخطاب كذا، فهذه يقال لها بلاغات مالك. يمكن على فكرة أن تتنزل تحت نوع آخر من أنواع علوم الحديث هو المعضل، لأن كثير من الأسانيد يكون بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون إثنان، فيمكن أن ننزل بلاغات مالك على أنها من قبيل المعضل، ويمكن أن تنزل أيضا على أنها من قبيل المرسل. كيف؟ من أهل العلم من لم يخص في تعريف المرسل يخص التابع في ذلك، بل توسع حتى تابع التابعي لو أرسل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال له مرسل. قال الناظم البيقوني والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، أي لم ينقطع. المتصل هو الذي اتصل إسناده إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، هذا قول الجمهور. إذن الراجح في المتصل بخلاف المسند، الراجح في المتصل هو ما اتصل إسناده إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. مثال المتصل البخاري عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى مبحث جديد وهو مبحث عسر ليس فيه السهل، ألا وهو المسلسل، ألا وهو المسلسل. قال البيقوني مسلسل قل ما على وصف أتى مثلو أما والله أنبال الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. نعيد الأبيات يضبطوها، مسلسل قل ما على وصف الأجر مثل أمام الله أنباني الفجر هكذا تقرأ أنباني لأنك إذا همست ينكسر البيت عرفناه مثل أمام الله أنباني الفجر كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما تعرفه التسلسل لغة اتصال الشيء بالشيء لذا قال هذه سلسلة حديدية هذه سلسلة ذهبية هذه سلسلة جبلية لماذا؟ لأنه اتصل بعضها ببعض اخطأ مطبعي هنا صوبه لأنه اتصل زيادة ألف فقط ألف الوصل لأنه اتصل إذا بعضها ببعض يصح وصل أيضا يصح وصل لكن اتصل هكذا خطأ بدون الألف هذا من حيث اللغة إذا التسلسل عرفنا أو يقال للسلسلة الحديدية كيف السلسلة الحديدية أو الذهبية يعني عبارة عن قطع قطع ارتبط بعضها ببعض أي اتصل بعضها ببعض السلسلة الجبلية يعني عبارة عن جبال اتصل بعضها ببعض دون انقطاع فلذلك يقال سلسلة جبلية أو سلاسل جبلية أما في الاصطلاح فهو ما تتابع رواته واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة سواء كان بالقول أو بالفعل أو غير ذلك فهو أنواع نعيد إذا في اصطلاح المحدثين الحديث المسلسل أو التسلسل هو ما تتابع رواته واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة وسواء هذا كان بالقول او بالفعل او غير ذلك فهو انواع سنذكر الامثله لتوضح القاعده مثال المسلسل القومي حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لاحبك فلا تدعن دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والله هنيئا يعني للصحابه وهنيئا لمعاذ بن جبل يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله العلي الاعلى لهذا الصحابي الفخم الجليل انه يحبه هنيئا له يقول له اذا يا معاذ والله اني لاحبك يجب ان تكسر الهمزه هنا في اني لانها بعد القسم بعد القسم تكون همزة إن مكسورة وكذلك بعد القول قال إني عبد الله ما يصح أني بعد القول بعد القول عرفنا دائما تكون إن مكسورة كذلك بعد القسم هذا خرجه أبو داود وابن ماجه هذه الرموز دالها أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح فقد تسلسل بقول كل واحد من رواته لمن بعده إني أحبك لكن التسلسل جاء خارج السنن يعني ليس في سنن ابن ماجه وأبي داود وإنما جاء في كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم إذا أردتم يعني أن تجدوه في كتاب إذا معرفة علوم الحديث للحاكم جاء فيه مسلسلا يعني كيف مسلسل؟ كل واحد اذا معاذ لما حدث التابع بهذا الحديث قال له ايضا اني لاحبك والتابع حدث تابع التابع بهذا الحديث قال فيه ماذا؟ زاد اني لاحبك هذا هو المراد عرفنا؟ لان التسلسل في قولهم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اما التسلسل في اي شيء بهذه المقوله كل واحد يقول لمن بعده من الرواد اني لاحبك وكذلك حديث عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا يعني فيما بيننا تناقشنا وتحاورنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الآيات. قال ابن سلام، ابن سلام اضمنوها مخففة أيضا، تشديد خطأ، عبد الله ابن سلام، سلام خطأ. إذا قال ابن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث خرجه الدارمي صاحب السنن، أحد شيوخ البخاري الصغار. هذا توفي قبل البخاري بسنة واحدة، سنة 255. البخاري متوفى سنة 256. إذا أردتم أن تحفظوا ولادة مهدي الروافض، عرفنا مهدي الروافض محمد بن الحسن العسكري، مولود سنة 255 في السنة التي توفي فيها الدارمي. أي نعم. ثم هذا الغيبة الصغرى 75 سنة، هذه الغيبة الصغرى. ثم بعد ذلك غاب وظهر للناس، ثم غاب الغيبة الكبرى من عام 330 إلى يومنا هذا. يعني هذه الغيبة الكبرى له من الآن في هذه الغيبة 1184 سنة إلى الآن، 1184 سنة. هكذا يعتقدون. إذن الحديث قال الدارمي حدثنا محمد بن كثير فقرأها علينا. إذن هذا مسلسل لماذا؟ لقراءة سورة الصف، كل واحد يقرأ على الآخر كاملة. قال حدثنا الأوزاعي فقرأها علينا، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير فقرأها علينا، قال حدثنا أبو سلمة فقرأ علينا. أبو سلمة هذا ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه أحد العشرة، أبوه إذا أحد العشرة. قال حدثنا عبد الله بن سلام فقرأ علينا. هذا الحديث خرجه الترمذي والحاكم وغير واحد مسلسلا، وهو أصح حديث مسلسل كما قال ابن حجر وغيره. أصح حديث لا يعني أصح حديث كحديث، أصح حديث استمر تسلسله بالسند الصحيح المتصل. فمحمد بن كثير هذا ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم ومن فوقه، يعني هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، قاله على شرط البخاري ومسلم. وهناك المسلسل بالفعل كالقيام والتغسل، أو المكان مسلسل بالمكان، كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الكعبة والصحابي كذلك أو بعده، أو الزمان كان يحدث بحديث يوم النحر، ثم كل من الرواة يحدث به يوم النحر بداية من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إمام من الأئمة كالبخاري. قال العراقي قلما تسلم المسلسلات من ضعف، يعني من انقطاع أو خلل في التسلسل، لا في أصل الحديث، في التسلسل. فمعظم المسلسلات لا يصح تسلسلها. لذلك ابن حجر قال عن هذا الحديث في مسلسل إقراء سورة الصف إنه أصح حديث مسلسل في الدنيا، أصح حديث مسلسل في الدنيا. وقال السيوطي وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، وقلما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصل، الغالب أنه لا يتصل هذا التسلسل، ينقطع. ومن المسلسل ما جاء بصيغة الرواية مثل سمعت سمعت، حدثنا أخبرنا، يعني إلى آخر السند من عند البخاري وحتى الصحابي، كل واحد يقول أخبرنا. هذا يقال في مسلسل بصيغة الرواية، مسلسل بالإخبار، والثاني مسلسل بالتحديث، حدثنا. والثالث مسلسل بأنبأنا بالإنباء، والرابع مسلسل بالعنعنة عن فلان عن فلان وهكذا. طيب نقف هنا حتى نجيب عن الأسئلة، الأسئلة كثيرة. إذا قلنا الإجماع يحتج به، فما رأي تارك الصلاة؟ كان بإجماع الصحابة ومع ذلك اختلف في هذه المسألة، هذا المقدر. يعني الآخرون الذين لم يقولوا بكفر تارك الصلاة استدلوا أيضا هم بأدلة، وحملوا حديث كانوا لا يرون يعني الصحابة من الأعمال أو من ترك الأعمال، ترك شيء من الأعمال كفرا إلا الصلاة، فحملوا على أنه اجتهاد من هذا التابعي، اجتهاد من هذا التابعي، فعبر بهذا التعبير. فالمهم المسألة فيها أخذ ورد، تأخير الصلاة المغرب عن وقتها 30 دقيقة لا يفوت الوقت على الصحيح، وقت المغرب على الصحيح يصح والأحسن أن تؤدى في أول الوقت، لأن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت كان يعني يأمره في أول الوقت وفي آخر الوقت، إلا المغرب لها وقت واحد في اليومين أمره في أول الوقت، لكن هي باقية الحقيقة حتى أذان العشاء. فماذا قولنا أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي؟ أضيف الحديث، نسب أو رفع هذا الحديث إلى التابعي أو إلى الصحابي، هذا معنى أضيف، يعني عزي أو نسب. طيب لنا نقدر درجة ضعف الحديث، يعني قضية ضعف الحديث الآن ما زلنا في الدراسة، يعني عرفنا ما زلنا في الدراسة وتلقي القواعد، فالآن نأخذ الأحكام من أهل العلم الذين صححوا وحسنوا وضعفوا كالشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وأمثالهما أو من الأقدمين. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم هل يعد صحابيا؟ نعم، مهم أن يكون عاقلا على الأقل 5 سنين فما فوق، المهم أن يكون حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قولا أو تذكر هيئته، يعني مقصود أن يكون واعيا. فإذا عمره دون الوعي 3 سنين مثلا أو 4 سنين أو كذا فلا يكون صحابيا، كمحمد بن أبي بكر الصديق على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان له سنة من العمر. ما شاء الله، هذا طويل، سؤال مخيف. هل التابع المخضرم هو من توفرت فيه شروط الصحابي إلا أنه لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينبغي أن نرغب في شروطه وشروط الصحابي، ثم هناك فرق بين الصحابي لشرف الصحبة ولو كان دون البلوغ ولقي النبي صلى الله عليه وسلم كتبت له الصحبة. المخضرم قلنا كان حيا بالغا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكتب له يعني الرحلة. هل صحيح أن نقول حكم الموقوف هو الذي لم يعارض أو لم يعارض نص من القرآن والسنة، أي قول صحابي آخر؟ حكم الموقوف أحيانا تتعرض أقوال الصحابة وتختلف، وكل عالم وكل فقيه أو أهل بلد أحيانا يقولون بقول عالم من الصحابة، فليس ذلك عبرة. يا شيخ كيف تستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أو ظل يدعو قريش 13 سنة في مكة ولم يكسر الأصنام، وقالوا لا بد أن تفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مسألة التدرج، مسألة التدرج، أو ربما المقصود بالسؤال مسألة يعني الاستطاعة والقدرة. إذا كان مسألة قدرة على قدرة فهذا ما يختلف فيه، هذا ما يختلف فيه. فإذا فاتقوا الله ما استطعتم ما جعل عليكم في دينه بالحرج، فالله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا. إذا كان الأمر يتعلق بعدم القدرة فما أحد يختلف في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان غير قادر على تحطيم الأصناف والأوثان في ذلك تركها حتى قضاه الله وتمكن وقام بهدمها وإبقائها. الحديث الذي يكون رواته كلهم مثلا مصريون أو كوفيون يسمى مسلسلا. نعم يقال له مسلسل بالمصريين أو بالكوفيين أو بالحجازيين وما أشبه ذلك. ما هي درجة حديث أو صحة حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا معنا لو قسم اليهود إلى 70 فرقة لو قسم النصارى؟ هذا الحديث صحيح على الصحيح إن شاء الله. هذا الحديث افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث بهذا اللفظ إلى هنا خرجه أحمد وأصحاب السنة بن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم في سنن رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم أيضا، وفيه زيادة طبعا. قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا موجود في حديث أنس. ولو شاهد أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان خرجه أيضا ابن ماجه وأحمد والحاكم والطبراني بسند رجاله ثقات وجوده ابن كثير والعراقي، وهناك شواهد كثيرة وإن كانت فيها دليل أضعف، لكن هذه الثلاثة التي ذكرتها هي أحسن شيء في الباب. فليقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مات بسم الشاة اليهودية، يعني ليس قبض بأجله صلى الله عليه وسلم، وليس كان ذلك هو يعني الذي أدى إلى قتله صلى الله عليه وسلم أو إلى موته، وإنما المقصود أنه وجد أثر ذلك السم في أثناء يعني الساعات الأخيرة صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني، ما زالت أكلة خيبر تعاودني. هل ترتيب مباحث علم الحديث ترتيب منهجي لأن درست الحديث المرفوع بينما درست درجات الحديث الصحيح؟ لا، اجتهادي. قضية ترتيب يعني مباحث وأنواع الحديث أمور اجتهادية. طيب نكتفي بهذا القدر لأنكم تأخرتم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.